بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 28 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب إفشاء السلام من الإسلام، الحديث 28. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. باب بالتنوين، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. إفشاء السلام من الإسلام، إفشاء مبتدأ، إفشاء مضاف، السلام مضاف إليه، من الإسلام جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، شعبة من الإسلام أو جزء من الإسلام. وهذا دليل على أن الإسلام يتفاضل كما يتفاضل الإيمان، وأن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص. ويفسر جماعة من العلماء الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة، وقد تقدم الحديث عن ذلك، وأن أعمال الجوارح يتفاضل فيها الناس كما يتفاضل الناس في أعمال القلوب. فإن التصديق الذي في القلب يختلف من شخص إلى آخر، كما قال أبو بكر المزني رضي الله عنه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصوم ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. الإمام البخاري رحمه تعالى ذكر في هذه الترجمة أن إفشاء السلام من الإسلام، ولم يقل رحمه تعالى من الإيمان، مع أن عمارا قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. هذا يحتمل أحد أمرين: إما أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان كما هو قول طائفة من أهل السنة، أو أنه أخذ بظاهر حديث عبد الله بن عمرو حين سئل رسول الله أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام، بمعنى أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويمكن يقال بأن هذا هو الأقرب، وإفشاء السلام مما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقتضي سلامة القلوب من الغل، ولأن هذا يغيظ الشيطان، ولأن هذا يبعث المحبة بين المؤمنين. ومن هنا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأكثر أهل العلم على أن البداء بالسلام سنة مؤكدة، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه واجب، وهذا ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا، ألا يحصل لكم الإيمان أي الكامل حتى تحابوا، فهذا دليل على المحبة واجبة، ولا يقوم عن الواجب إلا واجب مثله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم؟ أفشوا السلام، أفشوا هذا أمر أيضا، أفشوا السلام بينكم، لأنه يقوم مقام أو هو الذي يستجلب المحبة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراتب على الجالس، ولكن لا يجوز السلام على الكافر، لا يجوز بداءة الكافر بالسلام سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من المحدثين والفقهاء، وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا، أي لا هنا للنهي، هنا نهي، والأصل في النهي يكون للتحريم، ولذا جزم الفعل بعدها لا تبدأوا نهي، والأصل في النهي يكون للتحريم. اليهود ولا النصارى بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله وعلامة المحبة، وهؤلاء لا محبة لهم. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس المعنى أنك تحاول إذاءه، إنما المعنى أن تأخذ بواسط الطريق وهو يأخذ بجانبتي الطريق. إذا السلام لا يصح خذله ولا إفشاؤه ولا بداءة أحد به إلا من كان مسلما. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال عمار ثلاث. هذا الأثر جزم البخاري المعلق، جزم البخاري بصحته. وقال عمار هذا أثر معلق جزم البخاري بصحته، حيث حذف الإسناد كله ولم يبقي إلا من كان الخبر من كلامه، وهذا دليل على صحته لمن علق إليه. لكن لو أبقى البخاري رجلا أو رجلين لكان المحذوف ثقة عنده، والموجود تبحث عنه وتنظر في آراء الآخرين، فحين حذف البخاري كل الإسناد فجزم منه بصحة الأثر إلى عمار. وهذا المعلق وصله الإمام ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار أو عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أبي إسحاق، ورواه عن عبد الرزاق جماعة وذكروه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والمحفوظ وقفه على عمار، وعمار هذا هو ابن ياسر مولى بني مخزوم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه سمية بنت خياط. أسلم بمكة في أوائل من أسلم هو وأبوه وأمه، وكانوا ممن يعذب بالله، فقتل أبو جهل الشقي سمية وهي أول شهيدة في الإسلام. قال مسدد رحمه الله: لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر، ويقال فيهم أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأبواه مسلمان. شهد بدرا والمشاهد كلها، وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. قتل عمار رضي الله عنه وأرضاه مع علي بن أبي طالب في صفين سنة 37، وهو ابن 93 سنة. قيل صلى عليه علي رضي الله عنه ولم يغسله، لأنه اعتبر قتال البغاة من الجهاد في سبيل الله. المقتول حينئذ في قتال البغاة لا يغسل، والإمام مخير في الصلاة عليهم أو تركها. وقيل قتال البغاة ليس من الجهاد بمعناه الشرعي، لأن القتال بمعناه الشرعي هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فعليه لا يعامل من قتله البغاة معاملة شهيد المعركة في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وحينئذ لا يترك تغسيله ولا الصلاة عليه، بل يغسل ويصلى عليه، ولكنه ينال أجر المجاهدين في الآخرة، فكن بمنزلة المطعوم والغريق والحريق ونحو ذلك. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين، وعنه رواية كالقول الأول. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث، كيف ساغ الابتداء بالنكرة؟ ثلاث نكرة، كيف ساغ الابتداء بالنكرة؟ وابن مالك يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد فعند زيد النمرة. ساغ الابتداء بالنكرة لأن النكرة منونة، والتنوين يقول مقام المضافة. نعم، ثلاث خصال بمعنى ثلاث خصال، من جمعهن فقد جمع الإيمان، فقد جمع الإيمان هو الخبر. ثلاث خصال من جمعهن أي حازهن وتوفرت فيه فقد جمع الإيمان. يحتمل أحد أمرين: أن من توفرت في هذه الخصال فمن الضروري أن تتوفر فيه غيرها، فيكون حينئذ قد نال الإيمان الواجب. ويحتمل أيضا الإيمان الكامل، والإيمان الكامل يتفاوت. ويحتمل أن من نال هذه الخصال الثلاث فقد نال الإيمان المقيد. هذه الخصال إحداها الإنصاف من نفسه، الإنصاف أي العدل، أي العدل من نفسك رغبة بلا رياء ولا حكم حاكم. ويحتمل أن يكون المعنى إجراء الإنصاف في معاملة نفسه، بحيث ينصف نفسه فيأخذها على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإحسان إلى الآخرين والعدل معهم، فلا يظلم أحدا. العدل لما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه أهل الأرض كلهم، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، كلهم يحبون العدل بخلاف الظلم، فقد اتفق أهل الأرض كلهم على ذمه وبغضه وبغض أهله. فلا يحب الظلم رجل سوي رجل عاقل. الإنصاف ضرب من العدل، ومن إنصاف النفس أن تطيع الله فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، ومن إنصاف النفس أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر. ومن الإنصاف أن تعدل مع الناس، أن تعدل مع الزوجة، أن تعدل مع الأولاد، أن تعدل مع الآخرين في قولك وفعلك في حكمك في قضائك. وضد الإنصاف الجور، فمن جار فما أنصف، لأنه قد ظلم. والظلم ضده العدل، والإنصاف من العدل. فبعض الناس إذا غضب ذكر أسوأ ما يعلمه عنه، وهذا ظلم وجو. وإذا رضي بالغ في إقرائك وخصك بصفات الأنبياء والمرسلين. من الإنصاف أن تعدل حال الغضب وحال الرضا. الإنصاف يبعث على الإيمان وعلى كماله. الإنصاف يبعث على محبة الناس لك، فإن الناس يحبون المنصف. من الإنصاف وضع الكلام مواضعه، فلا تزيد وتغلو ولا تنقص. ونحن بحاجة إلى شيء من الإنصاف في التعامل مع الآخرين، ولا سيما في قضية الحكم على الآخرين. فبعض الناس يصنف بالباطل، يبدع ويضلل بالجور والظلم، وحرم العدل والإنصاف، ويعتقد أنه يضر غيره، وما علم هذا المسكين أنه لا يضر إلا نفسه، وأنه متعرض لسخط الله ومقته. نحن بحاجة إلى الإنصاف في تقويم كلام الآخرين. حين نقرأ العبارة ونريد تقويمها فنظر نذكر ما تحتمل هذه العبارة، بخلاف مريض النفس، خبيث الطبع، سيء الأخلاق، يحمل هذه العبارة على معتقده وعلى قوية المكتفة بالضلال، المكتفة بالخبث. تحتمل العبارة معنيين، أحدهما حق والآخر باطل، لكن هذه النفس الأمارة بالسوء تحمل هذه العبارة على الباطل مع أنه محتملة للحق. أين نحن من كلام بعض من مضى حيث يقول إني أرى العبارة تحتمل 99 معنى من الخطأ ومعنى واحدة من الصواب، فلا تطيب نفسي حتى أحملها على الصواب. ولا مانع تذكر المعنيين، تقول يحتمل العبارة كذا فإن كان يقصد كذا فهي خطأ، وتحتمل العبارة كذا فإن كان العبارة تحتمل يقصد كذا فهذا الصواب، وهذا الظن بالله يقصد كذا. وهذا في مصالح كبيرة، حتى أتباعه يرجعون عن غيهم وعن هذا الضلال، وإلا إذا حملتها الخطأ يقول أدرى من كذا، فيتبعون الخطأ. ولكن تارة ينتج هذا الظلم من البغي والعدوان والحسد. والحديث عن الإنصاف يطول ذكره وأمره مهم، ونحن بحاجة إلى شيء منه وهو من الإيمان. ومن فقده فقد نقص إيمانه. قوله الثانية من الثلاث وبذل السلام للعالم بفتح اللام، بذل السلام للعالم أي لعامة الناس، وهذا من الإيمان. فمن بذل السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف فقد جمع في هذه الخصلة قطال الإيمان، ونال أجر المحسنين. وبذل السلام في فوائد. الفائدة الأولى أن هذا إرضاء للرب جل وعلا، أنه طاعة لله، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اتباع السنة. الأمر الثالث إغاظة الشيطان، إغاظة الشيطان. الأمر الرابع جلب محبة المؤمنين. الأمر الخامس أن هذا يقصد التآلف والاعتصام بحبل الله ويباعد عن التنافر والتفرق. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تقدم أن البداء بالسلام سنة مؤكدة على رأي الجمهور وقيل واجب. وأما رد السلام فما حكمه؟ ما الدليل أن رد السلام واجب؟ الأخ أصبت أنت تقول واجب، لكن ما هو الدليل؟ الأخ الدليل الأول قوله جل وعلا وحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل واجب أن تردها والأفضل أن تزيد عليها. الدليل الثاني الأخ عبد الرحمن الأخ العزيز الأخ نعم الأخ هذا ليس حديث أريد دليلا. نعم الإجاب وين الإجاب؟ الإجاب تتكلم على الإجاب السنية لا لا إشكال فيه. إيه هذا يقصد السنية وين الإجابة؟ إيه السنة أنت جاء السنية ما في خلاف. إيش الدليل على أن الرد واجب؟ لا لا هذا غير دليل، هذا ليس هذا دليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد السنية، لكن الآية صريحة في الوجوب ومن الأدلة أيضا الإجماع الذي حكاه غير واحد. ومن الأدلة في أيضا نعم إيه نعم وش الدلالة؟ نعم يحقق من بعض على بعض وأنه إذا سلم عليك فواجب عليك أن تكافئه هذا واضح. نعم هذا من الأدلة أيضا حق المسلم على المسلم ست الحديث من رواه اتفق عليه. إذا السلام سنة مؤكدة ورد واجب وقيل السلام واجب ورد واجب. أفشي السلام بينكم بدءا وإجابة وهذا يقتضي الإجابة لأنه إذا كان البدء بالسلام مأمورا به فلا يؤمر به الرد من باب أولى. وقد تقدم استثناء الكفار من ذلك لكن إذا مررت على قوم أخلاق إذا مررت على قوم أخلاق في مسلمون وكافرون ماذا أقول؟ أقول سلام على من اتبع الهدى أو ماذا أقول؟ ألا نعم أي نعم أفدري نعم ما يسلم ولق اي نعم يقول السلام على من اتبع الهدى وكلاكما خطا. نعم الاخ يقول لا يسلم وهذا خطا لا شك فيه والاخر يقول السلام على من اتبع الهدى وهذا خطا واضح لان السلام على الهدى يخص بها الكفار. اذن الاخ نعم ايش الدليل انه يقول السلام عليكم ورحمه الله؟ لأن أنا حين نفيت القولين معلومة بقول قول واحد إذا فهم الضروري المطالب بالدليل لننظر هل هذا عن استدلال أو عن تجاوز القولين السابقين. هل أخذ العزيز سبقنا منذ ثمانية أبواب ثلاث على هذه القضية بتوسل وتأثير. نعم أن المرء على قوم أخلاق تسلم عليهم نعم والحديث من رواه نعم في البخاري وغيره. إذن إذا مر على قوم كفار أو كتب إلى كافر قال سلام على من اتبع الهدى وكما قال موسى السلام على من اتبع الهدى وكما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عراق سلام على من اتبع الهدى. وإذا مر على قوم مسلمين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا مر على قوم أخلاق يسلم على المسلمين سلم ينوي به المسلمين ولكن يقول السلام عليكم ورحمة الله وإن شاء زاد وبركاته. الخصلة الثالثة الإنفاق من الإقتار والمقصود بالإقتار الحاجة. قال الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الخصاصة الحاجة أثنى الله جل وعلا على هؤلاء بكونهم يؤثرون على أنفسهم، يبذلون النفع لغيرهم ويبذلون المال للآخرين ويبذلون الطعام لإخوانهم من المسلمين، مؤثرين به إخوانهم على أنفسهم، وهذا دليل على كمال الإيمان ولو كان بحاجة إلى هذا المال. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيها العباد إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا سلفا. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء، من شيء وما ما نافية هنا، ما نافية، وما أنفقتم من شيء، شيء نكرة، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ما أنفقتم من شيء تبتغون به وجه الله، لأن الله يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن الله يخلفه، يخلفه بالدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. من رواه؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. ما هو دليل على صحيح؟ طيب كيف تأكدت انه صحيح؟ ألخ ألخ ألخ رواه مسلم، يعني إذا هو صحيح رواه مسلم، يعني متأكد رواه مسلم، يعني صحيح ورواه، يعني يحتمل أن رواه غيره، نعم يحتمل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اتفق علي. بقي الصحابي منه؟ ألق. نعم نعم رواه البخاري ومسلم الحديث عدي. إذا من الإيمان الإنفاق ومن الإقتار، فمن جمع الإنصاف وبذل السلام للعالم، فالإنصاف يقتضي العدل ويقتضي أنه مطيع لله ومطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى الإنصاف إلا من قوي الإيمان. وإذا بذل أن السلام للناس هذا دليل على أنه سليم القلب، وإذا أنفق فهذا دليل على الإيمان بالجوارح وعلى أنه ممتثل لله ولأمر الله ولأمر الله، وعلى أنه مؤمن بالغيب ويعلم أن هذا من يقرب إلى الله ومن يقرب إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جمع هذه الأمور فقد جمع الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. قتيبة هذا هو ابن سعيد ابن جميل الثقفي، وهو أبو رجاء البلخي، ولد سنة 48 و100، ولد سنة 48 و100، وذلك السنة مات الأعمش، وقيل ولد سنة 50 و100، في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. وقد أثنى عليها الإمام أحمد ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. قال قتيبة رحمه الله تعالى: كنت في حداثتي أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونها فلا ينالونها، فجئت أتناولها، فجئت أنا فتناولتها، فاطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزار، وكان بصيرا بتعبير الرؤى، فقصصت علي رؤياي، فقال: يا بني عليك بالأثر. فقال: يا بني عليك بالأثر، أي بالحديث، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر. فتركت الرأي وأقبلت على الأثر. نعم دين النبي محمد الأخبار، نعم المطية للفتى آثار لترغبن عن الحديث وأهله الرأي ليل والحديث نهار ولربما جعل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقد مات قتيبة رحمه الله سنة 40 و200 وخرج له الجماعة. قال حدثنا الليث الليث هذا ابن السعد إمام أهل مصر وقد تقدم الحديث عنه ولد متى ولد أن يجيب سنة 94 توفي الليث من يجيب إلا الأول أفي غيره؟ نعم صحيح أصب قد مات سنة 75 و100 عن يزيد هذا هو ابن أبي حبيب قدم الحديث عنه مات سنة 28 و100 وقد خرج له الجماعة عن أبي الخير ما اسمه أنا خالد العزيز ما اسمه أبي الخير تقدم الحديث عنه تقدم هذا الإسناد بكامله أبا أحمد أجب أنا خالد الرحمن ليش حضر تقدم عن قرب وما مفروض أنك تضبطه تراجع هلا أبو الخير في حد يجيب أجيب نعم مرثى بن عبد الله اليزني ثقة نعم ثقة توفي سنة 90 عن عبد الله بن عمرو الأخ من هو عبد الله بن عمرو هذا من العاص تابعي ولا تابع تابعي أو من تابع التابعين كيف صحابي نعم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من أو أحد العباد له الأربعة تعرف شيئا عنه كان كثير العبادة كثير التهجد وكان فقيها نعم وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا وكان يكتب الحديث متى توفي نعم 63 نعم توفي سنة 63 وقيل سنة 65 وراه الجماعة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أي تقدم أن لا تدخل على إلا على متعدد أي تقدم أن لا تدخل على متعدد إذن كيف دخلت على الإسلام ألخ كيف دخلت على الإسلام قلنا أي لا تدخل على متعدد كيف دخلت على الإسلام في جواب آخر يعني في شيء محلوف تقديره أي خصال الإسلام خير إذا أي الإسلام خير في هذا دليل على الإسلام يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في الإسلام ففي ذلك الرد على المرجئة والرد على الخوارج ألخ ما وجه الرد على المرجئة حيث يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ونحن نعلم أن الذي فعل هذا القصد قد زاد إيمان إذا ما وجه الرد على الخوارج لقد عزيز لا يبعضون يقول ذهب كل واحد نعلم أنه فقد هذا الخصلة له أنه ولا يدخل ولكن قد يكون ناقصا للإيمان هاي الإسلام خير قال تطعموا الطعام وإطعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب طعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب طعام الأولاد ما حكمه هذا من الواجبات وبدل الطعام في الجملة على من لا تعلم فقرة نعلم أن هذا مستحب ولكن لو كنت أعلم رجلا فقيرا وأعلم أنه ليس هناك أحد يبذل له الطعام وقد وسع الله عليه سمح حكم انفاق هنا الصحيح أنه يعتبر واجبا وليس المؤمن الذي يأكل جاره جائع كما قال ذلك عبد الله بن مسعود الله جل وعلا قال ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقد قال جماعة المفسرين بأن الأسير هنا هو الكافر. قد قال تعالى: ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان هذا محمودا في حق الكافرين الذين لم يقاتلوننا الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا، فلا يكون هذا محمودا ومسنونا في حق المسلمين من باب أولى، لأن بعض الناس يمتنع على الإنفاق على المسلمين إذا كان فيهم عصيان ونحو ذلك، وهذا غلط إلا إذا تأكدت وتيقنت أنه يبذل هذا المال في شراء معاصي أو فيما يعين على معصية. وأما إذا كنت تعلم فالأصل أنك تبذل له، وليس هي الطعام، ما أنك تبذل له ما دام مسلما، ولأنك لو لم تبذل له وامتنع عنه الثاني والثالث والعاشر للجأ إلى الحرام. ونحن نعلم قصة الرجل الذي تصدق على سارق، تصدق على زانية وعلى غني، قبلت صدقته حين كان لا يعلم ذلك، مع أن هذا يقيل أنه من الصدقة الواجبة. والحديث متفق على صحة من حديث أبي هريرة. فعلى كل من يقول الصدقة الواجبة فقد قبلت صدقته، وهذا واضح. إذا بذل الزكاة لمن يظن محتاج فبين خلافه فقبلوا الزكاة على الصحيح. وإذا كانت الصدقة المستحبة فهذا واضح جدا أيضا. فلا مانع أن أعطي امرأة بغية لعل تستعف في هذا الإنفاق عن الزنا، لا مانع أن أبذل لمن كان في طبقتها لعلهم يستعفون عن الحرام بالحلال. إطعام الطعام من أسباب حسن الخاتمة وما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب غاضة الشيطان. فينبغي للعبد ولا سيما طالب العلم الذي يسمع مثل هذا الحديث ويقرأ الحديث أن يبذل الطعام فيما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا قال: أنفق أنفق عليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فلتق الله السائل. في البخاري معلقة سوف يمر بنا إن شاء الله في كتاب الزكاة، أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله حين سأله رسول الله ماذا بقيت لأهلك، قال: بقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي لا تخص السلام بأهل معارفك كما يفعله كثير من الناس، لا يسلم إلا على أصدقائه وأقاربه، ومن لا يعلم ويمر به فلا يسلم عليه، وهذا غلط. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن من شرط الساعة السلام على المعرفة، ولكنه ضعيف ولا يصح. إذن المشروع للمسلم أن يفشي السلام ولا يخص به أهل المعرفة، بل يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. ولا يمتنع من بدل السلام إلا على الكفرة. وهل يسلم على العصاة؟ نعم يسلم على العصاة ما لم يقصد بذلك هجرهم وزجرهم، حيث يمتنع عن السلام للهجر حيث يكون هذا كالدواء للمريض. وكذلك إذا مررت على صاحب فسق ويباشر الفسق قد أمتنع عن السلام عليه، وقد أسلم عليك أن يقبل نصيحتي وواضعي. أنا قد لا أسلم عليك لما بدأت السلام، فتكون القضية بيني وبينه هي حديث عن السلام، حين أسلم عليه لأسلم من مجالدته بالباطل، وحين إذا أشرع معه في النصيحة. وقد أمتنع عن السلام عليه لأسباب عموما يراعى في ذلك مصلحة. الشاهد من سياق الحديث: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذن في مشروع إفشاء السلام. إذن ما هو الشاهد من سياق الحديث لكتاب الإيمان؟ نعم الأخ عبد الرحمن. نعم، إذن أي السلام خير، وأن بدل السلام من خصال أهل الإسلام، إذن في دليل على زيادة الإيمان، وأن إفشاء السلام من زيادة الإيمان، وأن ترك ذلك من نقصان. إذن في دليل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الحديث رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن يزيد إلى آخره، والله أعلم. نعم. مبتدع نوعان، النوع الأول من تخرج البدعة عن الإسلام فهذا لا يسلم عليه، النوع الأول من المبتدع من تخرج بدعة عن الإسلام فهذا لا يسلم عليه، النوع الثاني من لا تخرج بدعة عن الإسلام فهذا يسلم عليه لأنه مسلم، ولا نمتنع من السلام عليه إلا من أجل تحصيل مصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من رد السلام على كعب بن مالك، ناهيك عن بدء السلام، ويقول كعب لك لا أدري حرك شفتي أم لا، والحديث متفق على صحته، وذلك من أجل ردعه حين تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وهذا يراعى في جوانب الإصلاح. نعم. صحيح لا بأس بذلك، يعني الإنسان يسلم على المرأة ما لم يخشى من ذلك مفسدة، فإذا خشي مفسدة فلا يسلم عليها، فذلك المرأة لا بأس أن ترد السلام ما لم تخشى من ذلك مفسدة، إذا خشيت مفسدة أو تتوقع أن يعني يطمع فيها محلات فتمتنع من رد السلام عليه، ولكن ترد سرا، تلتفت من الجار ولكن ترد سرا، أما إذا انتفت المفسدة فحين لا مانع من رد السلام عليه ولا تخضع بالقول. نعم. إيه نعم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثم يزيد مرحبا ونحو ذلك، أما هو معافاة ومغفرة فالزيادات شاذة لا تصح. نعم. يوجه، نعم، من دخل على قوم فلم يسلم يوجه، لكن هناك فرق بين السلام وبين المصافحة، فإن بعض الناس يجهل هذه القضية، يصار أنه إذا سلم ضروري أن يصافح، هذا غلط، السلام هو المشروع، إذا مررت على قوم مجتمعين تسلم، إذا أردت أن تصافح فالصحيح لا حرج فيه، لأن المصافحة قد تكون من باب العادات لا من باب العبادة، ولكن يقع بعض الناس في غلط أنا إذا صافح كل واحد قال السلام عليكم السلام عليكم، كل واحد يمسك فيه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فلعل يسلم على 100 في المجلس، وهذا غلط، وقد يقال أن هذا بدعة، قد يقال أن هذا بدعة ولا أصل له، لأن مشروع السلام في المرة الأولى ومصافحة غير السلام، فلا ترابط بين هذا وهذا. نعم. يبدأ بكبير القول، إذا أراد إذا سلم يسلم على الجميع، وإذا أراد يصاف تبدأ بكبير القوم، وإذا بدأ من من كان على يمينه فلا بأس بذلك حتى تصل الطبقة ثم من بعده. نعم. ولكن إذا بدأ بكبير القوم يبدأ بعد ذلك من على يمين كبير القوم. لا بأس بالسؤال عن حال الكافر، المنع عن ذلك السلام، لما تسأل عن حاله فلا بأس بذلك، وأما قضية ما يقصد تعظيم الكفار من الفاظ نحو ذلك فيجب الابتعاد عن ذلك، اما بدايته باللغه الانجليزيه تكلم من الكلمه والكلمتين ولا يتخذ ذلك عاده فلا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام خالد هذا السنه، يعني حسن باللغه الحبشيه والحديث الصحيح، وعلي رضي الله عنه قال قالون اي جيد باللغه الروميه، فلا باس بالتعامل بالكلمه والكلمه، اما اتخذ ذلك عاده فهذا ينهى عنه عند اهل العلم، بغي ظهار اللغة العربية، التعامل باللغة العربية، إفشاء اللغة العربية، وعلى كل فأي لفظ يقتضي تعظيم الكافر فيجب الابتعاد عنه، وما لا يقتضي تعظيمه فلا بأس بالتعامل به مع الكافر. نعم. الإشارة بالسلام إذا سلم فلا بأس يشير بيده، أما يشير بدون السلام فهذا غلط، ولا يشير إلى إذا رأى أقواما بعيدين عنه يخشى أنه لا يسمعون عن ذلك، فحين يشير لكن يحدث السلام باليد لكن مع السلام، أما إذا إشار بدون السلام فهذا غلط ولا يستحق جواب هذا لأنه لم يسلم. نعم. إذا سلم علينا الكافر إذا قال السلام عليكم السلام عليكم يعني الموت عليكم فنقول عليكم فقط، يعني الموت عليكم، وإذا قال الكافر تيقن أنه قال السلام عليكم ورحمة الله، كما لا نصنع. قيل نقول وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة. وقيل نقول وعليكم فقط، لأن رحمة الله لا تنال الكافرين. قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولعل هذا هو الأقرب. والله أعلم. يكفي هذا.